لا نزال نتناول موضوع المختلطين من الروح. هذا الفصل الذي عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله وتتبعه في كثير من ما ذكره الحافظ العراقي، وكنا قد انتهينا فيما مضى عند ذكر ربيعة الرأي، فقال ابن الصلاح رحمه الله: ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك، قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك، هكذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد تعقبه الحافظ العراقي بقوله: هو ربيعة الرأي ابن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك، قيل إنه تغير في آخر عمره وترك الاعتماد عليه لذلك، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. قال: وما حكاه المصنف من تغير ربيعة في آخر عمره لم أره لغيره، يعني كأن هذا ممن أو مما اجتهد فيه ابن الصلاح، يقول لم أره لغيره. وقد احتج به الشيخان. يقصد درجة الاختلاط؟ لا، التغير. ابن الصلاح رحمه الله قال إن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن تغير. يقول الحافظ العراقي: هذا القول بعد تتبعه لأقوال العلماء لم يجد أحدا قال بأن ربيعة تغير إلا ابن الصلاح، قال لم أره لغيره. وقد احتج به الشيخان، يعني احتج بمن؟ بربيعة ابن أبي عبد الرحمن. واحتجاج الشيخين يدل على توثيقهما له وعلى دفع تهمة الاختلاط. قال: وقد احتج به الشيخان ووثقه أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي ويحيى بن سعيد، يعني القطان، والنسائي وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم، ولا أعلم أحدا تكلم فيه باختلاط ولا ضعف، إلا أن النباتي أورده في ذيل الكامل. النباتي ألف كتابا ذيل به على الكامل، والكامل هو لابن عدي، ألفه في كتاب الضعفاء، ألفه في الضعفاء. يقول: إلا أن النباتي أورده في ذيل الكامل. وقال: إن البستي وهو ابن حبان ذكره في الزيادات مقتصرا على قول ربيعة لابن شهاب: إن حالي ليست تشبه حالك، إنما أقول برأيي أنا أقول برأيي من شاء أخذه. هذا القول ربما أن النباتي فهمه فهما على غير واقعه، واستنبط منه أن ربيعة الرأي ضعف حاله وشأنه عند الزهري، والواقع ليس كذلك، وإنما المراد أن ربيعة يقول: إني أختلف مع الزهري، لأن الزهري إنما يعتمد فيما يقوله وفيما يشتي به على الدليل وعلى الحديث، وإنما كان ربيعة رحمه الله يجتهد وربما قال الرأي من عنده باجتهاده، وهذا الاجتهاد لا يعني ضعفا في الحفظ، ولا يعني تغيرا. أنا أقول برأيي من شاء أخذه. قال: وذكر البخاري قول ربيعة هذا في التاريخ الكبير، وكل هذا يرد دعوى اختلاط ربيعة أو تغيره. وقال ابن سعد في الطبقات بعد توثيقه: كانوا يتقونه لموضع الرأي، يعني يتجنبون أقوال ربيعة لشهرته بالرأي، كانوا يتقونه لموضع الرأي. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقد ذمه جماعة من أهل الحديث لاعترافه في الرأي. ورووا في ذلك أخبارا قد ذكرتها في غير هذا الموضع. قال: وكان سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه، لأن كثيرا منه يوجد له بخلاف المسند الصحيح، يعني كثيرا من أقواله تختلف وما جاء مرفوعا أو مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتسع فيه، أو يعني لم يتسع في الرواية. وروى ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم بإسناده إلى مالك قال: قال لابن هرمز: لا تمسك علي شيء مما سمعت مني من هذا الرأي، فإنما أفتجره أنا وربيعة، فإنما افتجرته أنا وربيعة، يعني فإنما اخترعته وقلته من عندي أنا وربيعة. قال: فلا تتمسك به. قال: وروى ابن عبد البر أيضا فيه، يعني في كتاب جامع بيان العلم وفضله، لا بأنه يقول بالرأي، يجتهد فيما لا يعرف فيه نص ويقول باجتهاده. قال: وروى ابن عبد البر أيضا فيه، يعني في كتابه جامع بيان العلم، عن موسى بن هارون قال: الذين ابتدعوا الرأي ثلاثة وكلهم من أبناء سبايا الأمم، وهم ربيعة بالمدينة، وعثمان البتي بالبصرة، وفلان بالكوفة. قال ابن عبد البر: وذكر العقيلي في التاريخ الكبير بإسناده إلى الليث، يعني ابن سعد، قال: رأيت ربيعة في المنام فقلت: ما حالك؟ فقال: صرت إلى خير، إلا أني لم أحمد على كثير من خرج مني من الرأي. انتهى. طبعا هذه هذا منام، والمنامات يعني لا يعتد بها ولا تكون دليلا، وإنما قد يستأنسها بها بعض الناس حتى رؤيا المؤمنين، ما عدا إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الرؤيا هي التي تعد رؤيا حق. وأما المنامات حتى إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم بلغه منه أو فهم منه قولا في حكم، فإن هذا الحكم لا يعتبر يعني حكم ملزم، لا يعتبر حكما ملزما، وإنما هو أمر يستأنس به، ويجوز للإنسان أن يعمل به شريطة أن لا يكون مخالفا لما جاءت به الشريعة، لأن المنامات الذي جاء أن الأنبياء هم الذين يعتبر المنام في حقهم وحيا، وأما من دونهم فلا. وأما كون الرؤيا حق أو ليست بحق، فإن هذا لا يترتب عليه إثبات حكم شرع، قد تكون الرؤيا حق ويستأنس الإنسان بها، لكنها ليست ملزمة، ليست ملزمة. انتهى، يعني انتهى ما نقله العلماء عن ربيعة، فلا نجد أحدا نقل أنه تغير بآخر. يقول: فهذا كما تراه إنما تكلم فيه من قبل الرأي لا من قبل اختلاطه، فإني لم أرى أحدا ذكره غير ابن الصلاح، على أن غير واحد قد برأوه من الرأي، فروينا عن عبد العزيز بن أبي سلمة يعني ابن الماجشون إنه قال: يا أهل العراق، تقولون ربيعة الرأي، والله ما رأيت أحدا أحفظ لسنة منه. قال: وذكر ابن عبد البر في التمهيد، قال يعني أن هذا الرأي، أن هذا كان كثير الحفظ للسنة، لكن لا ينفي نفيا قاطعا، لكن هو كأنه يقول حسب ما رآه منه وجده ذا سنة كثيرة، ولازم من يحفظ السنة أن يعمل بها ويترك ليه ويترك الرأي. قال: وذكر ابن عبد البر في التمهيد، قال: كان عبد العزيز بن أبي سلمة يجلس إلى ربيعة، فلما حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان، إنا قد تعلمنا منك، وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شيئا، فترى أن رأينا له خير من رأيه لنفسه، فنفتيه يعني برأيه. فقال ربيعة: أجلسوني. فجلس ثم قال: ويحك يا عبد العزيز، لأن تموت جاهلا خير لك من أن تقول في شيء بغير علم. لا لا ثلاث مرات، يعني لا تقول إيه برأي. وهذا أيضا لا يدل على أن ربيعة لم يكن يقول بالرأي، ولعله كان في أول أمره يقول بالرأي ثم في آخر أمره تحرز من ذلك. ثم قال بعد ذلك، يعني ابن الصلاح صالح ابن نبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، روى عنه ابن أبي ذئب والناس. قال أبو حاتم ابن حبان: تغير في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك. هذا قول ابن حبان في صالح مولى التوأمة. تقدم العمر ولا تغير الفكرة؟ يقول: هل التغير يكون ناشئ من تغير العمر أو من تغير الفكرة؟ الجواب إن التغير ينشأ بسبب ضعف الحفظ، وغالبا ما يكون ذلك بطول العمر، فينسى الإنسان. لا، ليس الخرف خاصة في الحديث، ينسى الإنسان. وقد يكون التغير بسبب شيء طارئ، إما لمرض، وقد مر معنا في أول الباب أسباب التغير، إما لمرض إذا كان يتعلق بالحفظ، أو لكبر في السن، فإن هذا له أثر في الضبط وفي الحفظ. وتارة يكون التغير بالكتاب، وذلك بأن يختلط الكتاب على صاحبه. معلوم فيما مضى قبل أن يحدث فن التجليد، كان الناس يكتبون الكتب عبارة عن أوراق مرصوفة، يوضع بعضها بجانب بعض، ولم يكن الناس يعنون بترقيم الكتب. وكل التمييز الذي كانوا يفعلونه أنهم يكتبون أول الكلمة أو آخر الكلمة في الصفحة اليمنى، في آخرها يكتبون أول الكلمة الموجودة في الصفحة اليسرى التي تليها. لكن قد تتشابه هذه الكلمات، خصوصا في الرواية، مثلا تأتي كلمة ابن كثيرا أو كلمة حدثنا، بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز بهذه الكلمة الصفحة التي بعدها، فربما امتثل الكتاب عليه. وبعض الرواة كان يقرأ في كتابه فتهب ريح شديدة فتنثر عليه الورق، وعندما فإذا أراد أن يعيده لا يتمكن من ذلك، فيكون بهذا قد اختلط عليه حديثه. وتارة يكون الاختلاط بسبب احتراق الكتاب، أو بسبب إصابة الكتاب ماء فتمحو أو فيمحى بذلك بعض السطور أو بعض الصفحات فتختلط. يعني وجوه الاختلاط كثيرة، خصوصا إذا كان الإنسان أيضا قد أترك كتبه مدة طويلة لم يطالع فيها، وربما أيضا يكون ذلك بالتعمد، فإن كثيرا من الطلاب كانوا يمتحنون شيوخهم، وذلك بأن يستعيروا منهم الكتب ويغيرون في الصفحات، يقدمون ويؤخرون، ثم يعطون الكتاب للشيخ، فإذا قرأ عليهم ذلك دون أن يتنبه قالوا إنه إنه غير ضابط وإنه مخلف. وربما يكون أيضا التخليط بسبب الوراق وبسبب الكاتب، فإن بعض العلماء ما كان عندهم من الوقت أو لم يكونوا ذوي خط جيد، فيستأجرون من ينسخ الكتاب، أو يستأجرون أو يكون له وراق، يعني الوراقون المراد بهم أصحاب المكتبات، فربما كتب الوراق الكتاب وقدم فيه وأخر، وقدم فيه وأخر، فيأخذه منه الشيخ ويقرأ فيه، فيكون في ذلك شيئا من الخلط. هذه بعض أسباب الخلط، وكلها تدل إما أن يكون الخلط في الضبط، ضبط الحفظ، أو في ضبط الكتاب. التغيير المتعمد من قبل الشيخ يعتبر كذب فضلا عن الاختلاط. الاختلاط يعني بدون قصد، لكن إذا كان متعمدا من الشيخ يعد كذبا. قال الحافظ العراقي رحمه الله معقبا على ابن الصلاح قوله صالح بن نبهان مولى التوأمة بنت مولى التوأمة بنت أمية بن خلف، روى عنه ابن أبي ذئب اللي هو عبد الرحمن بن أبي ذئب، والناس، أي روى عنه كثير من الناس. قال ابن حبان، قال أبو حاتم ابن حبان: تغير في سنة 25 و100، واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز فاستحق الترك، انتهى. يقول: وقد اختصر المصنف من أقوال من تكلم في صالح بالاختلاط على حكاية ابن حبان، فاقتضى ذلك تركها، فاقتضى ذلك ترك جميع حديثه وليس كذلك، فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته ممن سمع منه بعد الاختلاط، أو ممن سمع منه بعد اختلاطه. فممن سمع منه قديما يعني قبل الاختلاط، وعلى ذلك تكون روايته صحيحة، لأننا قد عرفنا أن الراوي المختلط إذا ميز حديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، فما كان قبل الاختلاط يقبل وما كان بعد الاختلاط يرد. قال: وليس كذلك، فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته ممن سمع منه بعد اختلاطه، فممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليه، هذا الذي أشار إليه بقوله روى عنه ابن أبي ليه، وعلى ذلك تكون رواية ابن أبي ليه عن صالح المولى التوأمة رواية مقبولة. قاله علي بن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وأبو أحمد بن عدي، وممن سمع منه أيضا قديما عبد الملك بن جريج وزياد بن سعد، قاله ابن عدي. قلت يعني الحافظ العراقي، وكذلك سمع منه قديما حسين بن أبي سيد وسعيد بن أبي أيوب وعبد الله بن علي الأفريقي وعمارة بن غزية وموسى بن عقبة، فهؤلاء كلهم روايتهم عنه رواية مقبولة. قال: وممن سمع منه بعد الاختلاط مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة، والله أعلم. ثم قال: حسين بن عبد الرحمن الكوفي، يعني قال ابن الصلاح ممن اختلط، حسين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير، قال: ذكره النسائي وغيره والله أعلم. قال الحافظ العراقي متعقبا ما سمع، يقول: كيف يأخذ مالك وسفيان ابن عيينة والثوري من صالح مولى التوأمة وقد اختلط؟ لا غرابة في ذلك، فلعل هؤلاء رووا عنه بواسطة من هؤلاء الذين سمعوا منه قبل الاختلاط وأرادوا أن يروا عنه بعلو، وهم يعرفون صحيح حديثه من ضعيفه فيروون عنه ويستطيعون التمييز بين إيه؟ بين ما خلط فيه وبين ما لم يخلط. هم سمعوا من غيره أولا، سمعوا حديثه من غيره ثم سمعوه منه مرة أخرى ويقصدون بذلك العلو. مثلا أن يشتهر شيخ في بلد ويأتي تلاميذه بالحديث في بلد آخر فيسمعه أهل هذا البلد، ثم يتاح لهم رؤية أو الاتصال بالشيخ الأعلى فيسمعون منه مرة أخرى حتى وإن كان مختلطا، لأنهم يعرفون حديثه ويمكنهم تمييز الصحيح من الخطأ، ويمكنهم تمييز ما خلط فيه ممن لم يخلط فيه، لأن الراوي إذا قيل اختلط ليس معناه أن كل حديثه أصبح خطأ محضا، وإنما بعضه فيه الخطأ، فهؤلاء يسمعون منه بالجملة ثم يميزون ما أخطأ فيه مما هو على صواب، فيرون ما هو على صواب ويتركون ما هو على على خطأ. قال: قوله حسين بن عبد الرحمن الكوفي ممن اختلط وتغير، ذكره النسائي وغيره، قال: والله أعلم، انتهى يعني كلام ابن الصلاح. يقول: وفيه أمران. نعم، إن المسألة أصلا عملية الحفظ والكتاب سواء، والاختلاط قد يكون في الكتاب كما يكون في الحفظ، والراوي إذا كان ضابطا لكتابه هو لا يروي من حفظه وإنما يروي من كتابه، لكن نحن عرضنا صورا للخلط في الكتاب، وغالبا ما يكون الخلط الأصل فيه الكتاب ثم يسري إلى إيه؟ إلى الحفظ، لأن الراوي خصوصا كثيرا من الرواة كانوا يعتمدون في روايتهم على كتبهم، ولذلك ما كانوا يعيرونها وما كانوا يعني يسمحون بأن يطلع فيها إنسان، وما كانوا، لكن قد يتسرب إليها التلف كما سبق أن أشرت، إما من خلال اختلاطها أو احتراقها أو غير ذلك. وتارة يكون الراوي قد ضبط كتابه، فإذا حدث فيه من التغير ماذا يحدث؟ يأخذ كتاب زميله ويقرأ من كتاب زميله، ويكون زميله يعني له أسلوب ومنهج في كتابه لا يدري كيف هو يسير عليه. يقول الفائدة أنه إذا اختلفت الروايتان، رواية من حفظ قبل الاختلاط ومن حفظ بعض الاختلاط، قدمنا رواية من حفظ أخذ منه قبل الاختلاط. والفائدة أيضا أننا لا نقبل رواية من أخذ منه بعد الاختلاط، ونقبل رواية من أخذ منه قبل الاختلاط. ومن الفوائد أيضا كما يقول ابن الصلاح وكذلك يقره في ذلك العراقي، أن صنيع الشيخين البخاري ومسلم، يعني الراوي إذا كان ممن رمي بالاختلاط وله رواية في الصحيحين أنها تحمل على أن من سمع منه وروى عنه في الصحيحين إنما سمع منه وروى عنه قبل الاختلاط. فهناك فوائد كثيرة لمعرفة تاريخ اختلاط الرجل، معرفة تاريخ اختلاط الرجل، وسيمر معنا شيء من ذلك، وخاصة مثلا في رواية عبد الرزاق. مثلا عبد الرزاق الصنعاني اختلط في آخر عمره، ونحن نعرف أن عبد الرزاق إمام وله كتاب مشهور، فهل نترك كتابه لمجرد أنه رمي بالاختلاط في آخر عمره؟ العلماء يقولون لا، ولذلك هم حددوا من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط، فقبلوا رواية من سمع منه وردوا رواية من لم يسمع. قال وفيه أمران، أحدهما أن حسين بن عبد الرحمن الكوفي أربعة، يعني هنا ابن الصلاح قال حسين بن عبد الرحمن الكوفي، وفي الرواة أربعة كلهم حسين بن عبد الرحمن الكوفي أو حسين بن عبد الرحمن، فأي واحد من هؤلاء هو المقصود؟ كأن الحافظ العراقي يقول كان على ابن الصلاح أن يميز حسينا هذا بنسبته حتى لا يتهم بذلك غيره. قال وفيه أمران، حسين بن عبد الرحمن الكوفي كلهم أربعة ذكرهم الخطيب في المتفق والمفترق، والمزي ذكرهم أيضا فين؟ في التهذيب، والذهبي ذكرهم في الميزان، فكان ينبغي للمصنف أن يميز هذا المذكور منهم بالاختلاط في آخر عمره بذكر نسبه أو كنيته، فيقول مثلا أبو فلان أو يقول الفلاني، ثم بدأ يبين الحافظ العراقي رحمه الله هذا النقص، قال ونسبه سلمي، فهو إيه؟ حسين بن عبد الرحمن السلمي، وكنيته أبو الهذيل، فيقال إنه أبو الهذيل حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وهذا هو المشهور ممن يسمى هكذا، وهذا هو المعروف المشهور ممن يسمى هكذا، وهذا هو المعروف المشهور. ما المعروف المشهور؟ يعني ذكر النسب والكنية. قال وروايته في الكتب الستة، أي أخرج له الشيخان، وليس لغيره من الأربعة المذكورين رواية في شيء من الكتب الستة. ولعل هذا يكون مخرجا لابن الصلاح، لأن هذا من رواة الكتب الستة دون غيره، فكأنه أصبح روايته بالكتب الستة تميزه على إيه؟ على غيره، فلا يبقى ذلك الاعتراض أو الاشتباه. قال وإنما ذكره المزي بالتهذيب للتمييز، هذه العبارة معناها إيش معنى وإنما ذكره المزي في التهذيب للتمييز؟ الإمام المزي عندما ألف كتابه تهذيب الكمال إنما قصد به بيان أحوال رواة الكتب الستة، تهذيب الكمال في معرفة الرجال الغرض منه بيان أحوال رواة الكتب الستة، لكن قد يريد أسماء رواة تتفق مع بعض أسماء رواة الكتب الستة وهم ليسوا من رواة الكتب الستة، فهؤلاء يذكرون ويكتب أمامهم تمييز، أي ليعرفوا أنهم ليسوا من رواة الكتب الستة حتى لا يشتبهوا برواة الكتب الستة. لذلك قال إن الإمام المزي ذكر هؤلاء الثلاثة اللهم غير أبو الهذيل السلمي ذكرهم في كتابه للتمييز، وهذا تبعه في ذلك أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه ذكر عددا من الرواة في تهذيب التهذيب وفي تقريب التهذيب للتمييز. قال وحصين بن عبد الرحمن الكوفي هذا ثقة حافظ، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو زرعة والعجلي، وأبو زرعة عندكم العجلي ولا والعجلي؟ لا، الصواب أبو زرعة والعجلي، لأن أبا زرعة رازي وليس إيه، والعجلي غيره، العجلي هو صالح بن عبد الله العجلي، وأما أبو زرعة فهذا شخص آخر. قال والعجلي والنسائي في الكنى، يعني والنسائي ذكر حسين بن عبد الرحمن في الكنى حيث ذكره بكنيته إلا هو أبو الهذيل، وابن حبان يعني في كتابه الثقات وغيرهم، وقال أبو زرعة وقال أبو حاتم الرازي ثقة ساء حفظه في الآخر، ساء حفظه في الآخر. هو جرت العادة أنهم يقولون فلان تغير بأخرة أو بآخرة لا بآخر، ساء حفظه بالآخر. وقال النسائي تغير، وقال يزيد بن هارون طلبت الحديث وحسين حي كان يقرأ عليه وكان قد نسي. وعن يزيد بن هارون، وعن يزيد بن هارون أيضا أنه قال اختلط، قال وذكره البخاري في الضعفاء وكذلك العقيلي يعني في كتابه الضعفاء، وابن عدي يعني في كتابه الكامل، ولم يذكروا فيه تضعيفا غير أنه كبر ونسي. قال وقد أنكر علي بن عاصم اختلاطا فقال لم يختلط. إذن هو يعني الإمام النسائي رحمه الله كان قد نقل أنه اختلط، وكان الاستدراك عليه أنه لم يميزه. ثم قال والثاني يعني من الرواة الذين يسمون بحسين بن عبد الرحمن الحارثي الكوفي حدث عن الشعبي وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد والحجاج بن أرطاه ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وحكى عن أحمد أنه قال فيه ليس يعرف، ليس يعرف ما روي عنه، ليس يعرف ما روي عنه غير الحجاج وإسماعيل بن أبي خالد. قال ليس يعرف ما روي عنه غير الحجاج وإسماعيل بن أبي خالد، وذكره ابن حبان في الثقات وقال هذا، وقال ليس هذا بالأول، يعني ليس هو حسين بن عبد الرحمن السلمي، ليس هذا بالأول، مات سنة 39 و100. قال والثالث هو حسين بن عبد الرحمن النخعي الكوفي أخو مسلم بن عبد الرحمن النخعي، روى عن الشعبي أيضا أو روي عن الشعبي أيضا قوله روى عن الشعبي روي عن الشعبي أيضا عندكم قوله ولا قوله روى عن الشعبي أيضا. قوله روى عنه حفص بن غياث هذا كلام ما مستقيم. إن قيل روي عن الشعبي أيضا قوله روى عنه حفص بن غياث قال ذكره البخاري في التاريخ. طيب روى عنه الشعبي أيضا مثل ما روى عن إيه؟ مثل ما روى الذي قبله عن الشعبي. ها؟ لكن ماذا يقول قوله؟ العبارة ما هي واضحة. قال روى عنه حفص بن غياث ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب، يعني وذكره الخطيب في كتابه المنصور في تاريخ بغداد، وروي عن أحمد بن حنبل قال هذا رجل آخر لا يعرف، يعني هو مجهول. وقال الخطيب لم يروي عنه غير حفص، لم يروي عنه غير حفص بن غياث، لكن هو ذكر أنه روى عنه الشعبي، فيكون تكون جهالته جهالة حال، حيث روى عنه اثنان، ومن روى عنه اثنان فقد ارتفعت جهالة عينه وإن بقيت جهالة حاله. سن روى عن الشعبي. طيب روى عن الشعبي أيضا ما استقامت العبارة. ثم قوله روى عنه حفص بن غياث، كلمة قوله هذه ايش دخلها؟ ما وجدنا لها قائل. ها؟ طيب قال لا، هو الآن بدأ كلام جديد. قال والثالث هو حسين بن عبد الرحمن الكوفي النخعي الكوفي أخو مسلم بن عبد الرحمن النخعي، روى عن الشعبي أيضا، لأن الإمام ابن الصلاح لم ينقل عن عبد الرحمن أو لم يذكر عبد حسين بن عبد الرحمن هذا الثالث، ولذلك قوله كلمة قوله هذه لا محل لها. هو لو قال روى عن الشعبي أيضا روى عنه حفص بن غياث الكلام يكون مستقيم. قال ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل والخطيب، وروي عن أحمد بن حنبل قال هذا رجل آخر لا يعرف، فيكون مجهول العين لأنه روى عنه واحد. وقال الخطيب لم يروي عنه غير حفص بن غياث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال وليس هذا بالأولين. قال هؤلاء الثلاثة من أهل الكوفة، وقد رووا ثلاثتهم عن الشعبي، روى عنهم أهل الكوفة. قال وربما يتوهم المتوهم أنهم واحد وليس كذلك، أحدهم سلمي والآخر حارثي والثالث نخعي. واضح؟ ثم قال والرابع حسين بن عبد الرحمن الجعفي، وهو أيضا كوفي أخو إسماعيل بن عبد الرحمن، قال كوفي أيضا، روى عن عبد الله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، روى عنه طعمة بن عيلان الكوفي، ذكره الخطيب في المتفق والمفترق، وتبعه المزي في التهذيب والذهبي في الميزان، وقال مجهول لأنه لم يروي عنه إلا إيه؟ إلا واحد. ثم قال يعني وممن رمي بالاختلاف، وهذا قول ابن الصلاح، قال عبد الوهاب الثقفي ذكره ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين، ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بآخرة أو اختلط بآخرة. ثم قال قبل أن ننتقل إلى سفيان أو ننتقل إلى عبد الوهاب الثقفي، بقي كلام لابن الحافظ العراقي فيما يتعلق بحسين بن عبد الرحمن، لأنه قال في الكلام على حسين بن عبد الرحمن فيه قال فيه أمران، وتكلم عن الأمر الأول أنهم أربعة وبين هؤلاء الأربعة، ثم قال والأمر الثاني لم يذكر المصنف في ترجمة حسين هذا من عرف أنه سمع منه في الصحة أو من عرف أنه سمع منه بالاختلاط كما فعل في أكثر من ذكره ممن اختلط. فلما كان حسين بن عبد الرحمن قد ميزت روايته قبل الاختلاط وبعده، أراد الحافظ العراقي أن يبين ذلك، فقال وقد سمع منه قديما قبل أن يتغير سليمان التيمي وسليمان الأعمش وشعبة وسفيان، والله تعالى أعلم. أي هؤلاء الأربعة سمعوا منه قبل الاختلاف. قال وقد اختلف كلامهم في سنة وفاته. نعم ما سمع. إذا أطلق سفيان فالمراد به سفيان بن عيينة. قال وقد اختلف كلامهم في سنة وفاته، فالمشهور أنه توفي سنة 36 و100. قاله محمد بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين، وعليه اختصر الخطيب في المتفق والمفترق والمزي في التهذيب. واختلف فيه كلام ابن حبان في الثقات، فإنه ذكره في طبقة التابعين وفي طبقة أتباع التابعين أيضا. وقال في طبقة التابعين إنه مات سنة 63 و100، ولعل هذا إيه؟ تصحيح أو تحريف، لأن الذي ذكر أنه توفي سنة 36. وقال في طبقة أتباع التابعين إنه مات سنة 66 و100. هكذا نقلته من خط الصدر البكري في الموضعين. فإن لم يكن من خطأ النساخ فهو وهم من ابن حبان، والمعروف سنة 36، وبه جزم الذهبي أيضا في العبر، والله أعلم. والعبر كتاب من كتب الإمام الذهبي، العبر في ذكر أخبار من غبر. ثم قال بعد ذلك في عبد الوهاب الثقفي، وقد عرفنا ما قاله ابن الصلاح لأنه اختلط بآخر، وأن ذلك نقل عن ابن معين نقله أبو حاتم الرازي، يعني في كتابه المشهور باسم الجرح والتعديل. وقوله الحافظ العراقي معلقا، قوله عبد الوهاب الثقفي ذكره ابن أبي حاتم الرازي، ذكر ابن أبي حاتم الرازي عن الرازي عن يحيى بن معين أنه قال اختلط بآخر انتهى. يقول لم يبين المصنف مقدار مدة اختلاطه، ولا من ذكر أنه سمع منه في الصحة أو في الاختلاط. ثم أراد الحافظ العراقي أن يوضح ذلك، قال فأما مقدار اختلاطه فقال عقبة بن مكرم العمي اختلط قبل موته بثلاث سنين أو أربع سنين انتهى، وكانت وفاته سنة 94 و100 بتقديم التاء على السين. ايش يقصد بعبارة تقديم التاء على السين؟ هي 90 حتى لا تصحات. قال بتقديم التاء على السين يعني في 94، وهو قول عم 94، وهو قول عمرو بن علي الفلاس وأبو موسى الزمن، وبه جزم ابن زبر وابن قانع والذهبي في العبر والمزي في التهذيب، وقيل سنة 84، وبه صدر ابن حبان كلامه، وبه صدر ابن حبان كلامه. إذن هذا فيما يتعلق من تاريخ وفاته، وعليه يكون قد اختلط سنة 190 أو سنة 191. قال وأما الذين سمعوا منه في الصحة، فجميع من سمع منه إنما سمع منه في الصحة قبل اختلاطه. قال الذهبي في الميزان ما ضر تغيره حديثا، فإنه ما حدث بحديث في زمن التغير. ثم استدل على ذلك بقول أبي داود تغير جرير بن حازم وعبد الوهاب الثقفي فحجب الناس عنهما، يعني فلم يمكنوهم من أن يسمعوا منهم في وقت الاختلاف، ولذلك كل من سمع منهم فقد سمع بعد الاختلاف. ثم قال الحافظ بن الصلاح ممن اختلف أيضا، قال سفيان بن عيينة. ما سمع هذا إذا كان الأمر منه، أما إذا كان الأمر من أهله ومن تلاميذه الذين منعوه حتى يحافظوا على حديثه فلا إيه؟ فلا يضعف، فيكون ذلك من حرص الطلاب على إيه؟ على شيخهم وحديث شيخهم. قال سفيان بن عيينة يقول وجدت، والقائل هنا من؟ مين؟ ابن الصلاح. وجدت عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي أنه سمع يحيى بن سعيد القطان يقول أشهد أن سفيان بن عيينة اختلط سنة 97، ومن سمع منه بهذه السنة وبعد هذه فسماعه لا شيء. يقول قلت توفي بعد ذلك بنحو سنتين، سنة 99 و100. لكن سؤالنا هنا، هل هذا القول قول متصل أم منقطع؟ بهذه السنة محمد بن عاصم صاحب ذاك الجزء العالي كما هو مؤرق بالجزء المذكور، يعني أنه سمع من سفيان سنة 97، وهكذا ذكره أيضا صاحب الميزان. قال فأما سنة 98 ففيها مات ولم يلقه فيها أحد، فإنه توفي قبل قدوم الحاج بأربعة أشهر. قال ويغلب على ظني أن سائر شيوخ الأئمة الستة سمعوا منه قبل سنة 70، فتكون روايات سفيان بن عيينة الواردة في الكتب الستة كلها ممن روي عنه قبل ليه؟ قبل الاختلاف. قال الأمر الثاني، إن هذا الذي ذكره المصنف عن محمد بن عبد الله بن عمار عن القطان قد استبعده صاحب الميزان، فقال وأنا أستبعده وأعده غلطا من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر من سنة 98 وقت قدوم الحاج ووقت تحدثهم عن أخبار الحجاج، فمتى تمكن يحيى بن سعيد من أن يسمع اختلاط سفيان ثم يشهد عليه بذلك والموت قد نزل به، يعني نزل بمين؟ بابن عمار. ثم قال فلعله بلغه ذلك في أثناء سنة 70، سنة 97. الوقت السعيد ولا ها؟ أه؟ الوقت السعيد لا سعيد القطان، لا بموت محمد بن عبد الله بن عمار كلاهما، لا القطان لا في موت يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان أحسن. قال فإن وأستبعده وأعده غلطا من ابن عمار، فإن القطان مات في صفر سنة 98 وقت قدوم الحجاج. قال الأمر الثالث، إنما ذكره المصنف من عند نفسه من كونه بقي بعد الاختلاط نحو سنتين وهم منه، وسبب ذلك وهمه في وفاته، فإن المعروف أنه توفي بمكة يوم السبت أول شهر رجب سنة 98. قاله محمد بن سعد وابن زبر وابن قانع، وقال ابن حبان يوم السبت آخر يوم من جماد الآخرة، فيكون تقديره بأنه توفي سنة 99 وهم من مين؟ من ابن الصلاح رحمه الله. ثم قال بعد ذلك، يعني ابن الصلاح عبد الرزاق بن همام يعني الصنعاني، قال ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء. قال النسائي فيه نظر لمن كتب عنه بأخرى. قلت وعلى هذا يحمل قول عباس بن عبد العظيم يعني العنبري، قال لما رجع من صنعاء عن العمل سبب من الاختلاف، نعم خصوصا لمن يعتمد على كتابه ولا يحفظه، قال والله لقد تجشمت إلى عبد الرزاق وإنه لكذاب والواقدي أصدق منه. يقول قلت يعني ابن الصلاح، وقد وجدت فيما روي عن الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث استنكرتها جدا فأحلت أمرها على ذلك، يعني على اختلاطه، وأنه كان يلقن فيتلقن، فإن سماع الدبري منه متأخر جدا. قال إبراهيم الحربي: مات عبد الرزاق وللدبري ست سنين أو سبع سنين. ويحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من سفيان بن عيينة وأشباهه، يعني في تصوري أن كلمة ويحصل تصويبها ويحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي، يعني من الأحاديث ذات السند العالي الواقعة عمن تأخر سماعه، من سفيان بن عيينة وأشباهه الذين سمعوا من عبد الرزاق يعني متأخرين، لكن هذا الكلام ما هو مستقيم. ويحصل أيضا في نظر من كثير من العوالي، يعني من الأحاديث العوالي الواقعة عمن تأخر سماعه من الرواة الذين وقع منهم الاختلاط مثل سفيان بن عيينة، محتمل. طيب، نعود إلى كلام الحافظ العراقي في ذلك. يقول الحافظ العراقي: قوله عبد الرزاق بن همام ذكره أحمد بن حنبل أن ذكر أحمد بن حنبل أنه عمي في آخر عمره فكان يلقن فيتلقن، فسماع من سمع منه بعدما عمي لا شيء، إلى آخر كلامه، يعني كلام ابن الصلاح. قال: لم يذكر المصنف أحدا ممن سمع من عبد الرزاق بعد تغيره إلا إسحاق بن إبراهيم الدبري فقط، وممن سمع منه بعدما عمي أحمد بن محمد بن شبوية، قال هو أحمد بن حنبل، وسمع منه أيضا بعد التغير محمد بن حماد الطهراني والظاهر أن الذي سمع منه الطبراني في رحلته إلى صنعاء، والظاهر أن الذين سمع منهم الطبراني في رحلته إلى صنعاء من أصحاب عبد الرزاق كلهم سمع منه بعد التغير. وعلى هذا تكون رواية عبد الرزاق، رواية الطبراني بواسطة عن عبد الرزاق، كلها مما رويه بعد التغير. قال: كلهم سمع منه بعد التغير، وهم أربعة: الدبري الذي ذكره المصنف وكان سماعه من عبد الرزاق 1200، وكانت وفاة الدبري 84200، والثاني من شيوخ الطبراني إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني. قال: والثالث إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن سويد الشنابي. قال: والرابع الحسن بن عبد الأعلى البوسي الصنعاني. فهؤلاء الأربعة سمع منهم الطبراني في رحلته إلى اليمن 1280، وسماعهم من عبد الرزاق بأخره. وممن سمع من عبد الرزاق قبل الاختلاط أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعلي بن المديني ويحيى بن معين ووكيع بن الجراح في آخرين، أخرج لهم الشيخان من روايتهم عن عبد الرزاق. قال: فممن اتفق الشيخان على الإخراج له عن عبد الرزاق مع إسحاق بن راهوية إسحاق بن منصور الكوسج ومحمود بن غيلان، وممن أخرج له البخاري فقط عن عبد الرزاق مع علي بن المديني إسحاق بن إبراهيم السعدي وعبد الله بن محمد المسندي ومحمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ويحيى بن جعفر البيكندي ويحيى بن موسى البلخي الملقب بخب، وممن أخرج له مسلم عن عبد الرزاق مع أحمد بن حنبل أحمد بن يوسف السلمي وحجاج بن يوسف الشاعر والحسين بن علي الخلال وسلمة بن شبيب وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وعبد بن حميد وعمر بن محمد الناقد ومحمد بن رافع ومحمد بن مهران الحمال قال والله تعالى أعلم. والحسين بن علي الخلال، الخلال أكثر من واحد، أبو بكر الخلال هذا تلميذ الإمام أحمد. ها السلام ورحمة الله. ما سمع؟ لا نسمع لصناعة الخل أو لبيع الخل، إيش في إشكال يعني؟ ثم قال أن يصنع طلبة العلم الخل خير من أن يصنعه غير طلبة العلم، واضح؟ قال عارف بن محمد أبو الفضل اختلط بآخران.